لحن شير مارية وهو بارالاكس يقال بعد لحن البرق. شير مارية تيبو روتيبو إن قالوني إن أطير خلو في إتم بوي إرو أفجين بإسم أنت إبون خن خيب سبشيري إمفنوتي خنو ومثمي أفجي صارك سخن اتبارث نيه Christos en tevka.